بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو محمد بن قدامة: ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء. ورويت الكراهية لذلك عن عمر وعلي والحسن والنخعي والزهري وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي. وقال الأوزاعي: لا يقرأ إلا آية الركوب والنزول، سبحان الذي سخر لنا هذا، وقل رب أنزلني منزلا مباركا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يقرأ وردة. وقال سعيد بن مسيب: يقرأ القرآن أليس هو في جوفه. وحكي عن مالك للحائض القراءة دون الجنب، لأن أيامها تطول، فإن منعناها من القراءة نسيت. ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه عن قراءة القرآن شيء ليس الجناب. مسألة أخرى يذكرها أبو القاسم الخرقي ويفصلها محمد بن قدامة رحمه الله، وهي مسألة قراءة القرآن من الجنب والمرأة الحائض والنفساء. هنا مسألة القراءة معناها التسميع، يعني قراءة عن ظهر قلب، ما هواش حيفتح مصحف ويمسك المصحف بإيده ويقرأ منه، لا. هنا دي مسألة، والتانية مسألة تانية. فالتانية نسميها مسألة مس المصحف، مس المصحف، وإنه ممنوع من الإنسان الجنوب والمرأة الحائض إن تلمس المصحف بيدها أو يلمس المصحف بيده. إنما هنا في القراءة، القراءة يعني إنسان قرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قرأ آيات، قرأ الورد بتاعه اللي يقرأه يوميا، هل ممكن هو على جنابة إنه يقرأ من غير ما يمسك مصحف، من تسميع يسمع يعني، ولا ممنوع من ذلك؟ بيقول لنا هنا أبو القاسم الخرقي: لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء. الثلاثة خدوا حكما واحدا، إنه الإنسان اللي على جنابة عليه حدث أكبر لا يقرأ القرآن. المرأة الحائض أيضا لا تقرأ القرآن. النفساء المرأة الوالدة يعني اللي هي في نفاسها، في دم نفاسها، لا تقرأ القرآن. الأدلة إيه على المانع من قراءة القرآن؟ طبعا احنا قلنا في مقدمة في شرح المسائل الفقهية ان دايما المسلم يحتاط لدينه، يعني قد نذكر المسألة ونذكر ان الدليل فيها كذا على القول الفلاني، والدليل فيها كذا على القول الفلاني، والقول الفلاني اصح من القول الفلاني، لكن دايما طالما الحكاية عبادة وتتقرب الى الله عز وجل يبقى بتاخذ بالاحوط. ما يمنعش ان احنا نفصل المسألة ونذكر الادلة ونذكر الراجح منها، وقد يكون الراجح خلافا لما ذهب اليه بعض الأئمة وموافقة للبعض الآخر، لكن في النهاية بنحتاط. محتاط يعني الإنسان اللي على جنابة يقوم يغتسل، عايز يقرأ القرآن يغتسل، وليكن على أكمل أحواله وليقرأ القرآن. لكن هنا فرضنا إنه قرأ آيات من القرآن، هل يأثم ولا لا يأثم؟ يبقى هنا بنقول إنك بتحتاط خروجا من الخلاف اللي في المسألة، وإنك تغتسل وبعدين تقرأ القرآن. الحدث الأكبر هنا كلامنا في الحدث الأكبر، إنما الحدث الأصغر إنسان على غير وضوء تبول تغوط خرج منه ريح، يبقى هنا يجوز إنه يسمع قرآن، ما فيش مانع يسمع قرآن، لكن يمسك مصحف بإيده ويفتحه لا. هنا حيجي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع عن مس المصحف. المسألة بتاعتنا النهاردة اللي هي القراءة، القراءة التسميع. اللي كرهوا ذلك ومنعوا منه يقول لنا مروي عن عمر وعلي والحسن والنخعي والزهري وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي، كل دول منعوا من قراءة القرآن، إنه طالما على جنابة، طالما المرأة حائض، يبقى ممنوع من قراءة القرآن. يبقى عندنا في الجنب يقرأ القرآن، هتلاقي الأئمة الأربعة يمنعون، الأئمة الأربعة يمنعون قراءة الجنب القرآن. الحائض تقرأ القرآن، هتلاقي الأئمة الثلاثة يمنعون، ومالك هيقول يجوز إنها تقرأ خوفا إن هي تنسى. يبقى هنا في مسألة الجنابة باعتبار إنه سهل، إنه هيغتسل خلاص. المرأة الحائض طول فترة حيضها 4 أيام 5 أيام أسبوع أكثر من ذلك، يبقى عند الإمام مالك يرى أنه ممكن تنسى، ليه حفظها تنساه، يبقى تقرأ. كلامنا برضو نقول تقرأ من غير مصحف، الكلام هنا مش في المصحف، الكلام أن تقرأ من حفظها، ليه حفظها بتسمعه، أو الإنسان الجنب اللي بيقرأ. الإمام الأوزاعي إمام الشام هيقول لنا لا يقرأ إلا آية الركوب والنزول، لأن اللي حيمنع من القراءة حيمنع من قراءة ولو آية، ولو آية ممنوع قراءة سورة، ممنوع قراءة آيات، بل آية واحدة ممنوع، ده كل اللي هيقوله بالمنع من قراءة الجنب والحائض. الإمام الأوزاعي حيوافق برضو أي ما يقرأش قرآن، بس إذا كان حيقرأ آية اللي هي اللي لها أسباب زي آية الركوب والنزول، لما بيركب الدابة بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يبقى ما فيش مانع إنه يقرأ آية الركوب. آية النزول وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، فقول لنا ما فيش مانع إنه يقرأها، لأن أذكار متعلقة بأحوال من ماشي من قيام من قعود من نزول من ركوب، يبقى لا مانع إن هو يقرأ. ابن عباس هيقول لنا يقرأ ورده، ابن عباس يبقى هيفتح الامر عند ابن عباس انه يقرأ ورده. والصحابة كانوا يقسمون القرآن تقسيما انه يختم في الاسبوع مرة، يختموا في الاسبوع، كثير منهم كان على هذه الحالة وكثير من الائمة على هذه الحالة، ان يختم كل اسبوع مرة فيقسموا القرآن فيقرأ من اول سورة الفاتحة يستفتح بها، وبعدين الثلاث صور اللي هي البقرة والعمران والنساء، وبعدين ده في يوم، الخمس صور اللي بعدها في يوم تاني، السبع صور اللي بعدها في يوم تالت، التسعة اللي بعدها في يوم رابع، الحداشر اللي بعدها، التلتاشر باقي المصحف، فيقسموا على الاسبوع القراءة على النحو اللي ذكرنا. فهنا ابن عباس بيقول انه اذا كان الرجل جنبا ولا حتى المرأة حائضا ما يضيعش الورد بتاعه، يبقى هنا يقرأ الورد بتاعه، يبقى هنا كأن ابن عباس بيرى انه من الممكن ان يقرأ الجنب القرآن وهو على جنابة بس من غير المصحف. مين وافق ابن عباس على ذلك؟ سيد بن المسيب، ده من فقهاء التابعين، بل سيد فقهاء التابعين رضي الله عنه، يقول يقرأ القرآن يعني الجنب أليس هو في جوفه؟ يعني هو زاد على أنه ما هو القرآن جوا صدر ما حفظه، إيه يعني حصل طلعه من صدره قاله على لسانه، ما هو القرآن ما حافظ القرآن أليس هو في جوفه؟ حكي عن مالك ما ذكرنا أنه يفرق بين المرأة الحائض وبين الجنب، الجنب يقول ممنوع ما يقرأش، يغتسل ثم يقرأ القرآن. المرأة الحائض عند مالك يقول أنه تقرأ علشان ما تنساش، يعني جعل أنه نسيانها عذرا لأنها تقرأ القرآن عشان ما تنساش. ابن قدامة بيقول لنا يعني دليل الحنابلة ودليل الجمهور، ما روي عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه او قال يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. حديث رواه أبو داود وأصحاب السنن والإمام أحمد أيضا، وفيه إنه عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان، رجل منا ورجل من بني أسد، قال فبعثهما علي رضي الله عنه وجها ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن. يعني بيذكر أن علي بن أبي طالب دخل الخلاء قضى حاجته تبول أو تغوط ثم خرج من الخلاء من غير ما يتوضأ، ما توضأش، يدوبك أنه غسل يديه فقط، قال فأخذ حفنة فتمسح بها، يعني أنه غسل يديه رضي الله عنه، ثم جعل يقرأ القرآن. فأنكروا ذلك، أنكروا على علي إزاي تقرأ القرآن ومن غير ما تتوضأ، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجناب، لم يكن يحجبه أو يحجزه عن القرآن شيء ليس الجناب، يعني كأنه يقول لم يكن يحجزه عن القرآن شيء غير الجناب، الجناب فقط اللي ده. ده الحديث عن علي رضي الله عنه. هنا بيقول لنا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ولكن أكثر أهل العلم ضاعفون هذا الحديث حتى وإن صححه الإمام الترمذي، قالوا إنه من رواة هذا الحديث واحد اسمه عبد الله بن سلمة بكسر اللام، قالوا إنه اختلط وكان يحدثهم ونعرف وننكر يعني من حديثه، وكان قد كبر ولا يتابع في حديثه، يعني بيروي اللي غيره ما بيروهوش، فلما كبر في السن اختلط، فمن ضمن الأحاديث روى هذا الحديث، لذلك ما قدروش يقبلوا منه هذا الحديث، يعني كان قبل ذلك يحدث على الصواب، بعد كده حصل له اختلاط فكانوا لا يقبلون حديثه. لذلك الإمام الشافعي هو ممن يقول بأنه لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، لما يجي عند هذا الحديث يقول لم يكن أهل الحديث يثبتونه، لم يكن أهل الحديث يثبتونه، يعني مثل هذا الحديث ما يثبتش، لو ثبت يبقى حجة لمن يقول بأنه لا يقرأ القرآن. ولكن فرضنا أنه ثبت هذا الحديث، هل حيكون حجة بمعنى أنه يحرم؟ هنقول أنه أكمل أحوال الإنسان أنه لابد يكون على طهارة من الحدثين لقراءة القرآن، ولكن هل ثبت حديث لو صح؟ فلو صح الحديث هل يكون دليلا على التحريم؟ طبعا يكون دليل على الكراهة، لو صح فعلا دليل على الكراهة، النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابة لم يكن يقرأ القرآن، هنا لم يكن يفعل ذلك. طيب هل نتعدى هذه الكراهة ونقول أنه يحرم بحيث أنه يأثم لو أن إنسان فعل؟ نقول الحديث ليس فيه ذلك، إنما غايته لو صح نقول نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إنما يحرم يحتاج لأنه ينهى، يقول لا يحل لكم أن تصنعوا كذا، يحرم عليكم كذا، لا تقرأوا القرآن وأنتم على جناب، لا تقرأ. يبقى هنا إذا ثبت حديث بذلك يبقى هو الحجة في المسألة، لم يثبت حديث في ذلك يبقى هذا لو صح يكون غايته أنه يكره ذلك، لأن ما فيش فيه نهي منه صلى الله عليه وسلم، والحديث زي ما ذكرنا أنه حديث ضعيف. برضو ابن قدامة هيحتج لنا يقول لنا وعن ابن عمر، حجة تانية تفيد انه يحرم على الجنب وعلى الحائط قراءة القرآن، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لا تقرأه، ده ممكن يبقى الحجة بقى الحجة انه ممنوع، لا تقرأ يبقى نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يحرم على الحائض وعلى الجنب قراءة القرآن. بس لو صح، لو صح الحديث، الحديث ضعفه الإمام البخاري وفي إسناده إسماعيل ابن عياش وهو رجل شامي، إذا حدث عن الشاميين فحديثه مستقيم، شاميون أهل بلده، فإذا حدث عن الحجازيين خلط في الحديث، وده من روايته عن الحجازيين، يبقى ما يصحش الحديث أيضا. يبقى هنا لا الحديث اللي فات ثبت ولا هذا الحديث ثبت. يقول لنا برضو أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر القراءة حديث آخر عن ابن عمر ومن حديث جابر، وده بيذكرها زي لعي في نصف الراية، لا تقرأ الحائض والجنوب شيئا من القرآن، وده بمعناه، ولكن مع ذلك أحاديث ضعيفة لا تصح، يبقى ما نقدرش نثبت هذا الأمر إنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحائض والجنوب عن قراءة القرآن. قلنا أن الأئمة الأربعة قالوا بالمنع من قراءة الجنوب القرآن، فهنا يذكر لنا الإمام النووي أدلة، ننظر في أدلة هؤلاء أو خلاف العلماء في المسألة ونشوف الدليل على المنع اللي بيذكره النووي. والنووي يعني عالم عظيم جدا، هو إمام شافعي طبعا، وفي اللي بيحرر المذهب الشافعي في كتابه العظيم كتاب المجموع، وبينقد الأحاديث اللي بتأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر هو رجل عالم بالحديث ورجل عالم بالفقه، فلذلك بينظر من ناحيتين، زي كلامه دايما بيبقى مفيد جدا، ويعني ممكن أهل مذهبه يحتجون بشيء وهو يقول لا ما يصلحش الاحتجاج هذا ضعيف. ونشوف كلامه في المجموع، يقول لنا فرع في مذاهب العلماء في قراءة الجنب والحائط، مذهبنا مذهب الشافعي يعني أنه يحرم على الجنب والحائط قراءة القرآن قليلها وكثيرها حتى بعض آية، حتى بعض يعني لا يقرأ الجنب ولا تقرأ الحائط من القرآن ولا حتى بعض آية، ده أكثر بقى من اللي ذكره غيرهم. من قال بهذا الشيء؟ بيقول حكاه أصحابنا عن عمر بن الخطاب وعن علي وجابر رضي الله عنهم والحسن والزهري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق. القول الآخر مين قاله؟ قال لنا قال داود ابن علي الظاهري يجوز للجنوب والحائط قراءة كل القرآن، يجوز للجنوب والحائط قراءة كل القرآن، ده القول يعني إما الأربعة قالوا بالمنع، داود ابن علي قال بالجواز، وداود ما جابهاش من عنده قبله قالها ابن عباس زي ما ذكرناها من شوية. يقول وقال مالك يقرأ الجنوب الآيات اليسيرة للتعوذ، ينقل عن مالك انه الجنوب يقرأ انه للسبب سبب انه يتعوذ كأنه خاف من شيء فقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، قرأ الشيء البسملة مثلا فهنا بيقول للتعوذ. أبو حنيفة يقول يقرأ الجنوب بعض آية، لاحظ أن الشافعي أو عند الشافعية أنه لا يقرأ الجنوب ولا آية ولا نص آية ولا آية ولا بعض آية، عند أبي حنيفة لا يقرأ بعض آية لأن بعض الآية ملوش حكم الآية الكاملة، عند مالك يعني هتلاقي الإمام مالك له دقة في الفهم كده في المسألة أنه يقرأ للتعوذ، أمال يعني أما هيخاف من حاجة هيعمل إيه أو هيفزع لإيه، ما كانش يفزع للقرآن فيقرأ القرآن إذا خشي من شيء، فقال يقرأ القرآن للتعوذ يعني إذا كان يخشى من شيء أو يخاف من شيء. اللي جوزوا قالوا بالجواز قالوا إن الأحاديث اللي جت في المنع ضعيفة، طب انتوا دليلكم ايه على الجواز فيها؟ قالوا حديث سيدة عائشة اللي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى على كل احيانه، كان يذكر الله تعالى على كل احيانه، فدي الحجة، ودي هنا ذكر الله عز وجل ما قالتش بيذكر الله بالتسبيح ولا بالتحميد ولا بالتكبير ولا بالتهليل ولا بقراءة القرآن، بإيه بيذكر الله عز وجل؟ يبقى محمول على الإطلاق وعلى العموم بتاعه إن يقرأ القرآن أو إن غير ذلك. يقول احتج أصحابنا، ده كلام الإمام النووي رحمه الله، بحديث ابن عمر يعني في المنع بذلك، قال ولكنه ضعيف، وبحديث علي بن أبي طالب قال لنا وإنه الحفاظ من المحققين قال هو حديث ضعيف اللي ذكرناه وتقدم القول فيه، إنما غايته إنه يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، يبقى هنا ده فعله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يبقى حجة لمن يقول بجواز الذكر. لكن حيقولوا طيب ما هو كان أحيانا يسلم عليه البعض فما يرد السلام صلى الله عليه وسلم لغاية ما يبحث عن ماء ما يلاقيش يقوم يتيمم ويرد السلام، وقل كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، وهو إذا كان هنا الوضوء فتيمم صلى الله عليه وسلم يبقى الجنابة من باب أولى، ده يقال فيها إن ده من النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك كره ولم يحرمه صلى الله عليه وسلم، والبحث هنا في التحريم، فين دليل التحريم إنه لا يقرأ الجنوب ولا الحائط شيء من القرآن. يقول احتج أصحابنا، ده كلام الإمام النووي أيضا، بقصة عبد الله بن رواحة، والقصة قصة مشهورة لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، أن امرأته رأته وهو يجامع جارية، يعني كان عنده جارية ويجوز للرجل كان يملك الأمة أنه يجامعها، وكأن زوجته شافته وهو بيجامع هذه الجارية اللي هي طبعا الزوجة حاجة والأمة حاجة تانية، فالزوجة غارت وتضايقت وراحت عايزة أن تتعارك معه، فذهبت فأخذت سكينا وجاءت تريد قتله، فأنكر، فلما سألته أنت أتيت جارية؟ لا ما أتيتش جارية، بعدين لقى الحكاية هتتطور فقال لها أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنوب عن قراءة القرآن؟ مش الجنوب ممنوع؟ قالت له أي اقرأ القرآن تسمع القرآن، فقال لها كان بيت شعر، فهي مع جهلها بالقرآن افتكرته بيقرأ القرآن، قالت له صدقت وكذب بصري، يبقى أنا بقى ما خدتش بالي وأنت صادق. هنا يحتاج يقولوا أهو دليل إن عبد الله بن رواحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة الجنوب، بس برضه هيقولنا الإمام النووي إن هذه القصة مشهورة ولكن إسنادها ضعيف ومنقطع، يبقى برضه ما تصحش في المسألة. يبقى هنا نقول ان الادلة اللي في هذه المسألة ان الجنوب لا يقرأ القرآن ما يسمعش القرآن ما فيش ادلة فيها، اقصاها الكراهية اللي تؤخذ من ان النبي صلى الله عليه وسلم كره ان يذكر الله الا على طهرة، كره ان يذكر الله حتى في رد السلام، فنقول قياس الاولى ان القرآن، اذا كان هنا النبي صلى الله عليه وسلم يكره يرد السلام الا وهو على طهرة صلى الله عليه وسلم، يبقى من باب اولى قراءة القرآن، يبقى غايتها نحن نقول يكره ذلك. أما التحريم فنقول في تحريم مس المصحف، مس المصحف لأن في نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مس المصحف للإنسان الجنب، ويبقى قياس للإنسان الذي على غير طهار لا يمس القرآن إلا طهر. برضو هنا هيقول لنا من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، لا أحل المسجد لحائض، برضو حديث ما يصحش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده هيحتج به بعض من يقول أنه الممنوع الإنسان الجنب أنه يمكث في المسجد، ودي المسألة اللي هيقولها لنا ابن قدامة بعد كده. ليس لهم اللبس في المسجد، يعني الإنسان الجنب والمرأة الحائض ليس لهم اللبس، دي مسألة تانية. يبقى هنا عندنا مسألة قراءة القرآن ما لقيناش فيها دليل نقدر نحكم فيه انه يحرم قراءة القرآن على الجنب، ولكن نقول يكره ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يذكر الله عز وجل على طهارة وكره أن يذكر الله وهو على غير وضوء، يبقى من باب أولى اللي على حدث أكبر يكره له ذلك. طب المكس بقى في المسجد، إنسان يقعد في المسجد وهو على جنابة، هل من ممكن يفعل ذلك؟ مثل ذلك المرأة الحائض، هل ممكن تدخل المسجد وتجلس في المسجد ولا ليس لها ذلك؟ يقول لنا ابن قدامة ليس لهم اللبس في المسجد لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يبقى هنا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا يبقى لا تقرب الصلاة وأنت على جنابة. الأئمة حيمنعوا أن الإنسان يكون على جنابة ويقعد في المسجد، لكن الحنابلة حيجوزها في حاله إذا كان محتاجا لذلك وهو قد توضأ، قد توضأ. وحينكر الأئمة الثلاثة على أو أهل المذاهب الثلاثة حينكروا على الإمام أحمد ذلك، إنه إيه يعني الفرق، وهل الإنسان اللي على جنابة لما يتوضأ هيرتفع حدثه؟ معلوم إنه لا، ما بيرتفعش الحدث بتاعه ولا شيء. ولكن الإمام أحمد ما جابش ده من دماغه، جابوا عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا كانوا على جنابة وأرادوا الجلوس في المسجد توضأوا فجلسوا. جابوها منين؟ جابوها من ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الانسان الذي قد احتلم وهو نائم واراد انه ينام انه يتوضا ثم ينام، فدعا صلى الله عليه وسلم وسئل عن الرجل ياتي اهله يجامع اهله ثم يريد ان ينام، قال فليتوضا فليتوضا. فهذا الوضوء مش هيرفع الحدث، ولكن كانه يخفف هذا الحدث، كانه يخففه. يبقى وضوء لا تستباح به الصلاه ولكن يخفف شيئا من الحدث، كذلك اذا اراد انه ياكل او يشرب فيستحب له انه يتوضا. فقالوا فعل ذلك اذا اراد الانسان وهو على جنابه، خاصه اذا كان معتكفا مثلا في المسجد ودورات المية مشغولة بالناس يصعب عليه أنه يغتسل الآن وليس بدري على وقت الصلاة، فيجوز له أنه يتوضأ ويجلس على ما تفرغ دورات المياه ثم يغتسل ثم يصلي، والله أعلم. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.